بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 18 من الجزء 14 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصرة الفضائية. أهلا وسهلا فدكتور. يا أهلا ومرحبا. يا مرحبا بك فدكتور. يقول الله عز وجل في سورة النحل: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. نعم فضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. بعد أن ذكر الله عز وجل موقف المشركين وإعراضهم ومحاربتهم للحق الذي جاء على خاتم الأنبياء والمرسلين نزل عليه، وبعد أن بين الله تبارك وتعالى أن ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم هو ما حدث لكل نبي فيما سبق، وأن الرسل جميعا بعثوا يقولون لأممهم اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. الأمر بيتكرر مع النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. ربنا بيثبته، بيبين الحق، بيوضح أن قولهم بأنهم لن يبعثوا وبعد موتهم وأنهم لن يحاسبوا، هذا الكلام كلام باطل. وتأكد وليتأكدوا أيضا أن هذا وعد من الله، يعني فرضه على نفسه بأن يحقق العدل في ملكه ويحاسبهم وعدا عليه حقا، لكي يبين لكل شخص ما كان يختلف فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم أو ما يختلف فيه مع غيره أو ما يحدث من خلاف، وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. وإن موضوع الآخرة ليست مسألة فيها صعوبة أو معضلة، لا، الأمر كله متوقف على مشيئة الحق سبحانه وتعالى وقوله لشيء إذا أراده كن، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكن. ثم ذكر الله حال المؤمنين اللي كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الفترة. نعم. فمنهم من هاجر إلى الحبشة، ومنهم من هاجر إلى المدينة. والذين هاجروا في الله، أي هاجروا ابتغاء مرضات الله عز وجل والفرار بدينهم من بعد ما ظلموا من أهل مكة من شدة تعذيبهم لهم بسبب تمسكهم بالحق. نعم. هؤلاء لنبوئنهم في الدنيا حسنة، أي سينزلهم الحق سبحانه وتعالى منزلا مباركا أو طيبا أو حسنا. مقصود بذلك هجرتهم إلى المدينة، إلى الحبشة. ربنا سبحانه وتعالى حيهيئ الأسباب لحفظهم وإبقائهم في الدنيا على كرامة دينهم، في الحفاظ على هذا الدين، إن يعيش في حياته يؤدي منهج ربه دون ضغط أو إرهاب من أحد أو ما شابه ذلك. نعم. ثم يبقى كل واحد يعيش بحريته في عبادته لربه، مش اللي يعبد ربنا يتحارب ويتأذى زي ما حصل في مكة. ولا أجر الآخرة أكبر، أجر الآخرة أكبر، أكبر أي أفضل لهم عندما يلقون ربهم. يعني هو ربنا سبحانه وتعالى سينزلهم منزلا، معنى لنبوئنهم أي نسكنهم أو ننزلهم منزلا يعيشون فيه بكرامة، نعم زي ما المؤمنين هاجروا إلى المدينة وكان شأن المهاجرين وتلاقيهم مع الأنصار ومحبة المهاجرين للأنصار المحبة التي يضرب بها المثل إلى قيام الساعة. إن ربنا سبحانه وتعالى يهيئ القلوب ويؤلفها بهذا الشكل، العملية ما كانتش سهلة، فده فضل ربنا سبحانه وتعالى على أهل الإيمان. نعم. وإن كان في مشاكل حصلت من قبل المخالفين من اليهود والنصارى والمنافقين، لكن أيا كان كان عزة ربنا سبحانه وتعالى أنعم بها على المؤمنين في سكناهم في المدينة. وعندما يلقون رب العزة والجلال ينالون الفضل والأجر الكبير، ولأجر الآخرة أكبر، أي عند لقاء رب العالمين. نعم. لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعلمون أو يعلمون ما عند الله تبارك وتعالى من الأجر في الثبات على هذا الدين ونصرة النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. طيب، الناس دي اللي هاجروا في الله من بعد ما ظلموا وربنا سبحانه وتعالى بواهم في الدنيا حسن وأجر الآخرة أكبر عندهم، هم الذين صبروا وعلى ربهم إيه؟ يتوكلوا. يتوكلوا. فصبروا، والصبر على الثبات على دين الله تبارك وتعالى والاعتماد على الله عز وجل في الاستعانة به، التوكل عليه في إن ربنا يحل مشاكله. لأن يعني أنت عارف أحيانا الأمور لما بتتسد ما فيش قدام الشخص مخرج غير اللي يقول يا رب، ويبقى على يقين ربنا هيفرجها. نعم. هيفرجها من عنده إزاي؟ ما تعرفش. صحيح هيبقى عن طريق أسباب ربنا سبحانه وتعالى يسوقها، لكن توقع الأسباب ودراستها مش معروفة عنده. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. بغير حساب يعني مفتوح الرزق الآية تشمله، وبغير حساب من العبد في حساب النتائج على الأسباب، وبس بياخد بالسبب ويقول يا رب. نعم. وده حسن التوكل على الله تبارك وتعالى، اليقين في أن الله عز وجل هو رب العالمين وأن كل الأشياء باسمه وأنه سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويفعل ما يشاء في ملكه. ثم الاستجابة لله في شرعه للأخذ بالأسباب، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فبيخرج يتوقع على الله واشتغل يعقلها وتوكل ثم يرضى بالنتائج. نعم. وبما قسمه الله عز وجل. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. هذا شأن المؤمنين الذين هاجروا. وطبعا احنا قلنا القرآن بينزل يعالج أحداث في وصفها وتفصيلها ويثبت المؤمنين ويثبت النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. عليه الصلاة والسلام. ويخاطب المشركين. تحس ان اللي قائد لكل الدعوة هو القرآن. يعني الرسول عليه السلام بيبلغ، انت شايف كده من خلال الكلام ان احنا ما بنتكلمش على شخص محوري هو اللي بيتكلم وبيجادل. فالانبياء دورهم ايه؟ انهم يوصلوا الرسالة. فالكلام مش بين الرسول وبين قومه ده الكلام بين الله وبين عباده، او حتى بين الله وبين الرسول. مفيش شخص محوري، او زي ما الخوارج مثلا عملوا شخصية عندهم هي المحورية في فكرهم كله. نعم. وجعلوا الاسلام فكرة في دماغ فلان. لا يا اخي، انا دور اشتال كلام ربنا وصله. هذا معنى قال الله وقال الرسول، انا بشتال القرآن وصله، فربنا هو اللي بيخاطب الناس. نعم. مش أنا. فتحس ان القرآن هو ربنا سبحانه وتعالى اللي بيتكلم من خلاله مع الناس. والدور احنا بتاعنا ازاي ان الرسالة توصل صح كاملة غير منقوصة، ماخدش جزء واخبيه واعرف الناس بجزء، لا كاملا. نعم. فيقول ربنا سبحانه وتعالى لرسوله زي ما خاطب المشركين، ربنا هو اللي بيخاطبهم وبيصف حال المؤمنين، بيخاطب النبي عليه الصلاة والسلام فبيقول له وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليه، إلا رجالا نوحي إليه. أولا لم يرسل امرأة، نعم، يعني ما فيش في الأنبياء ولا في الرسل نساء. قد تكون النبي زي ما قلنا فيه صديقة زي مريم، صديقة ينزل عليها الوحي بأداء شيء معين لتحقيق معنى الابتلاء. لكن بالنسبة للرسل الأنبياء على أساس ديت هيشتلوا فيها رسالة. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، ينزل عليهم الايه؟ الوحي. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. شوفوا الآية دي كم يستدل بها الناس، لكن الآية معناها ايه؟ اسألوا أهل الذكر، المقصود بها اللي نزل عليهم الذكر سابقا وهو الوحي، أهل الكتاب، أهل الكتاب اللي عندهم بقايا من هذا الذكر. نعم. فروح اسألهم كده، هل أرسل الله رسولا امرأة؟ مش موجود عندهم الكلام، مش موجود عندهم الكلام. وعقيدتهم ما فيش الكلام ده، وعقيدتهم ما فيش امرأة أصلا بتشتغل قسيسة، ولا امرأة بتشتغل شماسة. يعني مش هنلاقي ماما الكنيسة بعد كده. مش هنلاقي ماما الكنيسة. لا، ما فيش ماما الكنيسة، كله بابا الكنيسة، صح كده؟ نعم. احنا عندنا عايزين ماما الأزهر. والمرأة تبقى ايه؟ تتولى كل المناصب، وإذا استطاعت انها تبقى المتحكمة في مصر كلها، وبعد كده تبقى هي إله كمان، مش إشكال ولا حاجة. زي ما عملوا في مريم وقالوا ان هي أم الإله. نعم. لا، القضية مش كده. فربنا سبحانه وتعالى بيقول وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليه. انتوا بتكذبوا الرسول ليه؟ ما اللي كانوا موجودين قبل كده من الرسل أرسلوا إلى أقوامهم. نعم. وناس اعترضت وحصل لهم المهالك اللي حصلت. طب اسألوا كده أهل الكتاب. طب هم اسألوا أهل الكتاب على أنهم عندهم الصدق؟ لا، عندهم بقايا الحق اللي فيها أن كل الرسل جاءوا إلى قومهم. نعم. فمنهم اللي آمن ومنهم اللي كفر على نفس الوضع اللي عليه محمد عليه الصلاة والسلام، وهم أعلم الناس بذلك. وخلي بالك سؤال أهل الذكر اللي إقامة الحجة عليهم على طول. طيب لك، طب ما أهل الذكر كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام جحودا. طب أهل الذكر عشان يقولوا بالذكر هيقولوا لهم فيه إيه الدليل؟ لأنهم لا يقبل كلامهم إلا لما ترجع لكتابهم. يقول لك لا، ما حصلش، مش عندنا أو عندنا. فإن كانوا كذابين أو كانوا من الجاحدين فوضع تاني. نعم. لكن هو قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، على اعتبار إن أهل الكتاب يعلمون إن كل نبي أرسل إلى قوم وهناك من كذب وأهلكه الله، كما أرسل لوطا إلى قومه وأهلكهم الله، وكما أرسل نوحا وأهلك الله عز وجل الأرض بالطوفان. كل الكلام ده ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان أهل الكتاب فعلوا الأفاعيل بكتابه. نعم. طب ربنا لما قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون عشان تقام الحجة عليهم وعلى اليهود والنصارى. طب الآية بس جت في اليهود والنصارى؟ لا، ده جاءت عامة إلى قيام الساعة في كل التخصصات. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأهل الذكر اللي عندهم علم، علم بما يجهله الناس. نعم. فأنا مثلا دلوقتي عايز عملية جراحية أو محتاج طبيب نسأل الله العافية أو كده يعني، فلازم أروح لإيه؟ للي قعد حياته كلها في الطب، نعم. في التخصص الفلاني، فيبقى ده أهل الذكر. اللي الرسول صلى الله عليه وسلم وصف في أهل الدنيا قال أنتم أعلم بأمور إيه؟ دنياكم. دنياكم. أو زي ما المثل بيقول إدوا العيش لخبازين. فأنا ما أجيبش أي واحد كده عشان يخبز الخبز وهو ما يعرفش هيحرق. فلازم أجيب أهل الإيه؟ الذكر في المسألة، فأهل الذكر عام مش بس. لكن هنا فيما يتعلق بإن كان فيه رسل قبل كده، وكان فيه نبي اسمه نوح ولا لأ، وكان فيه واحد اسمه آدم ولا لأ، وكان فيه إبراهيم ولا لأ، وكان فيه إسحاق ويعقوب ولا لأ، وكان فيه داود وسليمان ولا لأ، كل الأنبياء اللي ذكروا في القرآن بيقول لهم روحوا اسألوا أهل الكتاب دول كانوا موجودين ولا مش موجودين. نعم. طيب تفاصيل قصص، كان فيه نبي اسمه يوسف وحصل فيه كذا وكذا وكذا وكذا ولا لأ؟ فهنا أهل الكتاب ما قدروش ينكروا لأنه موجود عندهم. صحيح. فهنا في مكة ما كانش لسه اليهود حددوا موقفهم إلا بعد ما الرسول هاجر المدينة. إنما قبل كده يعني نتعامل معاه إزاي؟ هم تأكدوا إن هو نبي من أول ما نزل القرآن. ومن خلال ما ورد في القرآن بعض الآيات بس كافية ان هم يعرفوا كان نبي ولا مش نبي، فما بالك بان قول تقريبا نص القرآن نزل في مكة. قصص الأنبياء معظمها نزل في كلها نزل في مكة، زي السورة اللي احنا فيها سورة النحل كده. طيب وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، أوحى فهو الموحي والإيحاء هيبقى وصف يعني، والموحي ليس من الأسماء. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اسألوهم عن إيه؟ عن الرسل السابقين الذين جاءوا بالبينات، والبينات هنا المقصود بها الايه؟ الايات الخارقه للعاده، كما جاء موسى بالعصا. نعم. وكما حدث لنوح في الطوفان، وكما حدث ليوسف عندما اول الرؤيا وتولى خزائن الارض. وكما وكما عد بقى بالبينات. والزبر، أصل كلمة الزبر المزبور المكتوب، زبرت الكتاب يعني كتبته. فكل الكتب السابقة يصدق عليها هذا اللفظ على إنها نزلت وكتبت، يا إما نزلت مكتوبة زي التوراة، يا إما دونت في عصر كل نبي من الأنبياء صحف إبراهيم وموسى. نعم. يعني كل الكتب ينفع نقول عليها زبر. زبر. أي مزبورة مكتوبة يعني. مكتوبة. نعم. زي ما بنقول عليها قرآن برضو. زي ما بنقول عليها قرآن أنها تقرأ. بالمعنى العام. بالمعنى العام. الرسل جاءت بإيه؟ جاءت ببينات وآيات خارقة للعادة. زي ما طلبت منه إن هو آية من الآيات فشق لكم القمر إلى نصفين. خارق العادة. زي ما أسري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء. نعم. وجاي بعد على طول سورة الإسراء كاملة في الموضوع. على نفس المنهج. في حدث بارز لإقامة الحج. الآيات تلاحقهم وترتل ترتيلا. انت بتسمع صورة النحل مثلا من واحد صوته جميل يعني انسان يهتز القلب والبدن، القلب والبدن. نعم. وتخشع، او زي ما ربنا عبر تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. نعم. شايف التعبير القرآني؟ وتنزل آيات متلاحقة وبيان وصف المؤمنين والكافرين على الاستمرار والدوام وموقفهم في كل لحظة بتمر عليه، مش بس في ما يتعلق بموقف وحدث، لا ده ما احناش قادرين حتى في الملاحقة ان حد منهم يفلت، لا ربنا سبحانه وتعالى بيتابعه. وظلوا هكذا الى ان دخلوا في دين الله افواجا. شفتوا ازاي؟ نعم. وهكذا اذا تلي القرآن وظلت الحجج تقام، يبقى الحجة الاغلب القرآن عطوه. والنجاح في النهاية بالقرآن. ليه؟ يعلو ولا يعلى عليه، ما فيش حجج زي كده. بالبينات والزبر وانزلنا اليك الذكر كما انزلناه اليك. فالذكر هنا، طيب هو قال فاسألوا أهل الذكر وأنزلنا إليك الذكر، يبقى المقصود بالذكر إيه؟ الوحي. الوحي مش كده؟ طيب أهل الكتاب نزل عليهم وحي، عملوا في إيه؟ حرفوه بدلوه وأخذوا منه كثيرا. واسألوا عن الذكر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فتشرح وتبقى نموذج يحتذى به. نعم. واللي يسأل ترد عليه وتبين له الأحكام، وقد كان. لتبين للناس ما نزل إليهم، لو سألوك اليهود أو النصارى عن شيء في كتابهم، زي ما جه وفد نصارى نجران وزي ما اليهود كانوا بيسألوا، ويجوا النبي عليه السلام يسألوه عن أشياء فيجيب لهم الأخبار، زي ما جت سورة الكهف وسؤالهم عن أصحاب الكهف وعن نعم. الروح وعن ذي القرنين، والرسول دلهم الإجابة كاملة من خلال ما نزل عليه من القرآن. فحتبين لهم ما نزل إيه إليهم، يبقى لتبين للناس ما نزل إليهم، على اعتبار إن أنت تبقى أسوة وقدوة هم يتأسوا بك في تنفيذ أوامر الله وتصديق أخبار الله، وتبقى أنت المقياس، والعمل لا يقبل إلا عن طريق الموافقة للنبي عليه الصلاة والسلام في السنة عليه الصلاة والسلام، أو لتبين الناس ما نزل إليهم، على اعتبار لو كان المقصود اليهود النصارى تكشف الضلال اللي عندهم وتبين لهم الأخطاء اللي عندهم، جملة جملة، سطر سطر، نعم، سفر سفر، إصحاح إصحاح، زي ما القرآن لاحقهم. وبعدين لو احنا حبينا بقى نعمل بحث في كل آية ورد عندنا ودور عليها هم ودوها فين، هتطلعها. وخصوصا سفر المزامير، لأن سفر المزامير ده عايز حكاية دراسة كاملة عن حكم ربنا في كونه اللي ورد في فاتحة الكتاب وتفصيلها في القرآن مقارنة بالمزامير. ده شغل تاني خالص، عام دي رسالة علمية لوحدها. نعم، تاخد سنين من حياة شخص. احنا ممكن اساسا في كل آية نجيب المقابل ليها في المزامير ونوضح ازاي ان هنا فيه هداية وحكمة وهناك لعبوا فيها، وهناك عندهم. تلعب فيها يعني حتى اثار خطة التحريف العامة اللي هي مسألة تحويل اسم الجلالة او التوحيد يحولوه لقضية بنوة وتسليس وصلب المسيح وخطية، دي خطة نصرانية. نعم. عملها بولس وافسد عليه ايه دين النصرانية كاملا. نعم. فضلوا ضلالا بعيدا. و المغضوب عليه من اليهود خطتهم كانت تحويل النصوص المقدسة إلى وسائل للتملك والهيمنة والسيطرة، زي ما الخوارج عندنا استخدموا الإسلام للوصول للحكم والسيطرة على العالم. نعم. اللي عملوه الخوارج بتوع الإخوان في القرآن بالضبط هو اللي عمله اليهود في العهد القديم. انهم طوعوا النصوص وغيروها وبدلوها بحيث يوصلوا من خلالها إلى الهيمنة على العالم. نعم. لكن لما يجي النبي عليه السلام بقى في القرآن هنا اللي نزل عليه يبين لك ما نزل إليهم والعور اللي عندهم، فكر بقى وشوف. قال لتبين للناس، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أنزلنا، أنزل إنزالا فهو المنزل، والمنزل اسم مقيد. نعم. ونزل هنا مسندا إلى الله تبارك وتعالى، والآيات شاهدة لتوحيد العبادة لله عز وجل. ثم يقول الحق سبحانه وتعالى: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون؟ هو أنتوا ده الخطاب كده للمشركين، يعني أنتوا مطمنين قوي قوي إن الأمور في إيديكم وإن مش ممكن يجي عذاب يخسف بكم كما حدث للأمم السابقة وجاءهم من حيث لا يشعرون، فيجي لكم برضه من حيث لا تشعرون؟ انتوا مش عارفين الموعد اللي هيجي فيه العذاب، انتوا مطمنين قوي ان كل حاجه في ايديكم. يعني شوف لما واحد يتمادى في العصيان تقول له يا اخي اتق الله، اللي بتعملوه ده غلط، لك لا البلد كويسه وكله تمام وكله حقيقه وهيفضل وهيفضل وهيفضل. ما كان في بعض الناس يتمادى في غيه وضلاله ويظن الامور ستدوم له على كده. انا اذكر بعض الناس كانوا يسالون في العراق ايه اللي هيحصل، يعني انتم متوقعين ايه؟ لك ولا حاجه، هيفضل فلان هو كده القائد الركن المهيب مش كده يعني، والناس هي كده. هو تصوره ان الامور كده ماشيه على طول. يا اخي ازاي الكلام، الدنيا لا تدوم على حالها، انتوا مطمنين للدرجه دي يعني؟ او زي واحد يطمن يقول لك اطمن اعمل منكر زي ما انتوا عايزين ولا يهمك. او زي ما بعض الليبراليين مثلا يتكلم عن الفساد اللي بيحصل في بعض الدول العربيه والخليجيه يقول لك ايه هو كده هنفضل كده وكل حاجه مش هتتغير زي ما بيقول الجماعه دول. هو انا اللي بقول افامن الذين مكروا السيئات، مكروا السيئات يعني ايه؟ أي مكروا لمخالفة ما أراد رب العزة والجلال من أن نكون على الحق وعلى الحسنات. نعم. فمكروا لنشر السيئات والعصيان. أن يخسف الله بهم الأرض، تحصل مشكلة كونية تؤدي إلى ضياع كل الناس. أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. هم متخيلين ايه يعني؟ فكلمة أن يخسف الله بهم الأرض، الخسف أن الأرض تتشق وتطبق عليهم زي ما حصل مع قارون فخسفنا به وبداره الأرض، انهيار أرضي يحصل مثلا، أو زلزال أو بركان أو سد ينكسر فيغرق البلدان كده يعني، ده خسف. أو يأتيهم العذاب بطريقة أو بأخرى بحيث يهلك الناس ويتشتتوا ويحصل الدمار. ما اللي حصل في العراق إيه؟ عذاب. اللي حصل في سوريا عذاب، مش كده؟ الناس اتعذبت وطلعت بره واتشردت واتبهدلت وراحت هنا وهنا وهنا. اللي بيحصل في اليمن عذاب، معاناة. ليه؟ في حاجه غلط، في مخالفه. وطبعا هو مش قادر يتوقع العذاب هيجي ازاي، يقول احنا مأمنين كل حاجه وكل حاجه في ايدينا، وتناسوا ان ربنا سبحانه وتعالى لازم نرجع له في كل صغيره وكبيره، ولا نجاهر الله عز وجل بالعصيان. نعم. ولا نتوافق فيما بيننا على مجاهرته بالعصيان. ده العقاب الجمعي اللي ربنا سبحانه وتعالى بيجيبه. فالرسالة كانت أصلا جاية لقريش في موضوع أنتم متخيلين إن يعني الأمور هتدوم لكم كده على طول، هيجي العذاب فيقول هيجي إزاي؟ أما كان ساعتها مثلا لما ملك الجبال، ملك الجبال جاء النبي عليه الصلاة والسلام وقال له طبقها عليهم خلاص، فالرسول كان سبب في صرف العذاب عنه مش كده؟ صحيح. طب هما لما جم في بدر، في غزوة بدر مات أغلب أهل العناد اللي هم 70 واحد، والباقي رجعوا وجم في أحد وصدهم الحق سبحانه وتعالى على ابتلاء، نعم. وبعدهم ناس أسلموا لغاية ما جاءت سنوات قليلة حتى أسلموا جميعا ودخلوا في الإسلام، لأنهم عرفوا أن الحق حقيقة مع النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين. يخسف خسفا، أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم. خسف خسفا فهو الخاسف، الخاسف ليس من أسماء، نعم، والخسف وصف فعله وخسف فعله سبحانه وتعالى. أو يأخذهم، أخذ أخذا فهو آخذ، الآخذ اسم مقيد ورد بنصه، نعم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيته، والأخذ وصف فعله وأخذ فعله. في تقلبهم، التقلب اللي هو تغير الأحوال من جهة حياة الإنسان، والمقصود في تقلبهم يعني إيه؟ يعني أثناء حياتهم اللي بيمارسوها، ما هو الإنسان ما بيقعدش على حال واحد يعني، قاعد شوية، واقف شوية، نايم شوية، رايح شغل، جاي من شغل، رايح تجارة، جاي من تجارة، ده تقلب. فيظن أن الأمور إيه على هذا النحو رتيبة وشغالة، مع أن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي خلقه فسواه ودبر أمره فهداه، لكن ما فيش فايدة. فلما يجي بقى حكم ربنا سبحانه وتعالى الكوني، نعم، يأخذ الشخص بالموت أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، يعني ما يقدرش حد منهم يعجز ملك الموت لما يجي، أو يعجز الحق في أن يحقق فيه مقتضى الابتلاء. أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. رحيم. يأخذهم على تخوف، ممكن خوفهم يؤدي إلى إيمانهم. نعم. أو تخوف من أنهم شافوا حاجة حصلت لأناس من إخوانهم أو ما شابه ذلك، ماتوا بالعذاب، زي ما حصل إن صناديد قريش لما ماتوا في بدر، فالناس اللي في مكة ارتعبوا، نعم، وبقوا خايفين ومرعوبين. اللي وعد به النبي عليه السلام طلع حق، واللي وعدوا بيه طلع باطل، وربنا اخذهم اخذ عزيز مقتدر. فاللي ما شاركوش في الغزو، مش كل اهل مكه طلعوا، مرعوا بيه. طيب ما تؤمنوا، فقد يؤمنوا وقد لا يؤمنوا، فان جاءهم الموت وقد امنوا اخذهم على تخوف، وان جاءهم الموت ولم يؤمنوا برضو اخذهم على ايه؟ تخوف. بس يقول فإن ربكم لرؤوف رحيم. ما هو لأن طالما في تخوف يبقى في أمل. يبقى في أمل. إذا كان أخذهم على تخوف وهم لسه موجودين هناك، فآمنوا وصدقوا النبي عليه الصلاة والسلام وعلى استعداد للإيمان به، فربكم رؤوف إيه؟ رحيم. رحيم. وإذا كان عنده الأمل في إن هو يجي، فربنا هيقبل منه لأن هو رؤوف رحيم. لأن دايماً اسم الرؤوف الرحيم بتيجي مع إيمان الشخص، نعم، وحرصي على الإيمان، إنما حرصي على الكفر ما تجيش معاه رأفة ورحمة. إن جت تيجي الرحمة العامة ما تجيش الخاصة، أو يأخذهم على تخوف منهم يعني، فإن ربكم لرؤوف رحيم. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يخاطبهم خطابا يدل على ربوبيته لكونه، وأنهم يفوقوا بقى. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. نعم. يا سلام، الواحد لما بيبص للأشياء كيف أن الله عز وجل سخرها، نعم، وأنها منطاعة بكاملها ومفيش أي شيء يحدث منه نشوز، سخر هذه الأشياء للإنسان وشايفها ماشية برتيبة معينة. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء، كل شيء ربنا خلقه، أنتوا بتشوفوه، بتشوفوا الجبل يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمال، بتلاقوا الظل قاعد بيلف وبيدور، الشمس تطلع هنا تلاقي الظل ناحية الغرب، نعم، تغرب تلاقي ناحية الايه الشرق، لكل جبل انتوا شايفينه حوالي منكم، لكل شجرة، لكل حيوان، لكل نبات، الثبات اللي موجود ده، والكل منطاع، حركة الشمس مستمرة ودائمة، حركة الأرض مستمرة ودائمة، حركة القمر نفس الكلام. ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله، يتفيأ من الفيء، الفيء اللي هو المكان اللي فيه الظل، وبتروحوا تقعدوا فيه. طب ده عشان ايه؟ كلهم على معنى الطاعة التامة لله، ما فيش حاجة ناشز. اشمعنى انتم اللي ايه فيكم هذا النشوز وهذا الكفران؟ الاشياء دي كلها تطيع طاعة تامة وهي السجود. فلو اطعتم كما اطاع هذه أطاعت هذه المخلوقات لانسجمت الحياة وهم داخرون، أي صاغرون أذلاء لرب العالمين. ولذلك عمم الله الأمر على أساس بقى افهموها بقى. ولله يسجد من، ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. لألم يروا أو لم يروا إلى ما خلق الله إيه من شيء، كل اللي خلقه ربنا. فربنا يقول لهم بقى إيه، حتى الدواب وحتى الملائكة اللي أنتم مش شايفينهم واللي بينزل منهم على النبي عليه السلام بالوحي، نعم، كلهم يسجدون لله عز وجل. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة. وفي آية تانية، ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير الحق عليه العذاب. فدعوى لهؤلاء، إذا كانت هذه الخلائق منطاعة على هذا النحو، لا تعصي لله أمرا، وربنا سبحانه وتعالى كرمكم عليها وسودكم ورفع رتبتكم وكرم بني آدم وفضلهم على كثير ممن خلق تفضيلا، يبقى المفترض ان انتوا تطيعوا ولا تعصوا؟ شايف الحجة جاية منين؟ تزلزل اي واحد صادق، اي واحد عايز يفهم، اي واحد عايز يصل الحق. لذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. أنتم بتستكبروا، نعم، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. ويفعلون ايه؟ ما يؤمرون. كلهم على الطاعه التامه لرب العزه والجلال. ليه بقى النشوز والاعراض والقلق اللي انتوا عاملينه ده؟ دي سبب. لان اي واحد يسمعها المفترض ان هو يؤدي شكر نعمه ربه عليه بالسجود فيسجد لله عز وجل. نعم. ولله يسجد ما في السماوات وما في الارض من دابه والملائكه وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. هم قولوا يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، عائده على الملائكه. مش الملائكه بس، ما خلق الله من شيء، كل ما خلق الله من شيء يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يأمرون. ويفعلون ما يأمرون. إن الكل أطاع، يأتي طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. السماوات والأرض بكل ما فيه. وأطاعت الملائكة ربها لما سجدت لآدم ووكلها الحق سبحانه وتعالى بتدبير أمور الخلائق. نعم. دي يعني الآيات دي عظيمة جدا جدا لتخوف المفروض ان هو يكون ازاي اقول او ياخذهم على ايه تخوف. فان ربكم لرؤوف رحيم. فالتخوف اللي واجب ان يكون فيكم هو على هذا النحو، زي ما هذه الخلائق ساجده متخوفه يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، كذا التخوف اللي ينبغي ان يكون من البشر. انهم ينسجموا مع الفطره ويقروا بان الملك للمالك. نعم. وان الدنيا باسم الله لا باسمهم، وهو الرحمن الرحيم، ابقاهم برحمته العامه واكرمهم في الجنه برحمته الخاصه. المعاني دي كلها تعطي معنى الفهم الجميل لتوحيد رب العالمين. كل الكلام ده علشان ينسبوا الى الله تبارك وتعالى وحده، وحده سبحانه. نعم. الربوبية فيوحدوه في ربوبيته، ويخضع لما يستحقه في توحيده بعبوديته. إياك نعبد وإياك إيه؟ نستعين. ويعظم الله في كمالاته وأسمائه وصفاته. ولذلك هتلاقي الآيات اللي ربنا ذكرها في سورة النحل في ذكر الأمثال لله وأنواعها. ربنا سبحانه وتعالى له المثل الأعلى. ونهى عن ضرب المثل بالنسبة لنا في حق الله بقياس التمثيل او الشمول. نعم. لان ربنا ما حد زيه. فاقرارنا بتوحيد ربنا في ربوبيته وفي عبوديته وفي اسمائه وصفاته ده اللي لائق باي انسان يريد ان يطمئن على نفسه في هذه الحياه فيسعد في دنياه ويفوز في اخرى. ان لم يفعل ترقب التخوف اللي انت هتعيش فيه، هتعيش في رعب، ويبقى الانسان دائم الاضطراب، خايف على نفسه، خايف على امواله، خايف على اولاده، لكن هو مش فاهم في الحياه حقيقه الخوف من الله عز وجل. نعم. ان الخوف من الله يجعل الانسان يخاف الله من فوق عرشه سبحانه وتعالى وينفذ كما تنفذ الملائكة ويفعلون ما يؤمرون. ويفعلون ما يؤمرون. طيب يخافون ربهم من فوقهم. هل في تعارض بينها وبين قول الله تعالى وهو معكم أينما كنتم؟ لا، ما فيش تعارض. لأن ربنا فوق العرش. وهو من فوق العرش معنا. يسمعنا ويرانا، عليم بحالنا على الحقيقة. لأن ربنا سبحانه وتعالى مخلوقاته كذرة لا تمثل شيئا في ملكه سبحانه وتعالى. نعم. ما السماوات السبع كما قال عبد الله بن عباس، والأرض وما فيهن وما بينهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. فهل يستطيع الإنسان أن يخش جوه الخردلة دي؟ والحاجة الثانية كمان، القضية مش كده، القضية إن ربنا سبحانه وتعالى لما خلق السماوات والأرض خلقها من الماء اللي تحت العرش. يعني ما كانش فيه معلوم لنا غير الماء والعرش، وكان عرشه على الماء، على الماء. كان الله زي ما ورد في الحديث، ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ولم يكن شيء معه، وكان عرشه على الماء. فما فيش معاه غير العرش والايه والماء، ده اللي معلوم لنا احنا من المخلوقات، من المخلوقات. طيب من الماء اللي تحت العرش خلق الله السماوات والأرض. طيب العرش شكله كيفيته موقعه بالنسبة للماء دي حاجة ما يقدرش عقل الإنسان يستوعب، ما يقدرش الكيفية. هي موجودة، موجودة، بس الذي يعلمها هو رب العزة والجلال. تخيل إن المية هي المية بتاعتنا ذرتين من الهيدروجين مع ذرة أكسجين. لا، الله أعلم بكيفية الماء اللي في السماء فوق السماء السبع. فلما خلق السماوات والأرض خلقها في المرحلة الأولى طبقات من الدخان فوق الأرض، بعد كده خلق آدم سواه. وآدم بالنسبة لما تيجي تقيس حجم الإنسان بالنسبة للكون، الأرض نفسها بالنسبة للكون ولا حاجة، فما بالك بحجم الإنسان اللي على الإيه؟ الأرض. نعم. زي ما تشوف النملة بالنسبة للإنسان، وزي ما تشوف الميكروبات الصغيرة والفيروسات بالنسبة لغيرها دقيقة إلى أبعد الحدود، وزي ما تشوف مدارات الذرة اللي إحنا ما بنشوفهاش بس بنشوف أثرها حول النواة. نعم. دوران الترونات حول النواة، النواة، نواة الذر. كل الكلام ده هو عالم تاني، ملك تاني. تصور هذه الحقائق كيفيتها غيبية. فالله تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض تحت الماء اللي تحت العرش، وهو فوق العرش، هو الذي خلق هذه الأشياء وتابعها لحظة بلحظة. فتقول ازاي ان هو مش معاه؟ لان دايما لما يجي يتكلموا على موضوع التوحيد الاسماء والصفات هو بيتخيل ان اللي خالق شخص، زي تصور النصارى السقيم في ان ربنا بشر متجسد، فهو بيتكلم عن بشر. البشر اما يكون واحد على كرسي، جالس على كرسي، واحد جالس على كرسي بشر، أخد بالك إزاي؟ فهو متخيل ربنا كده، وإن عرشه زي العرش ده بس على كبير. لا يا عم، أنت فاهم غلط. إحنا اللي عارفين كيفية العرش، فاهمين يعني إيه عرش؟ سرير الملك، وأن الله بذاته فوق عرشه كما أخبر عن نفسه. مش إحنا اللي قلنا قول الرحمن عرش إيه؟ استوى. استوى. وهو من فوق عرشه يقدر الأمر في مملكته، فهو الخالق لما فيها، البارئ المصور الذي يقلب الأمور والقلوب في خلقه. فتقليب الأمور وخلقها هيستتبع أنه يتبعها، يبقى معها، يسمعها، يراها، محيط بها، محيط بها قدرته في كل شيء ظاهر وبادي. مع ان الايه واضحه فضله، طول يخافون ربهم من فوقهم. ليه الجهميه والمعتزله والمتاشعره ينكرون الفوقيه ويقولون ربنا في كل مكان، او هو الدنيا دي جزء من الله مثلا؟ الاجابه بسيطه جدا، الشيطان لعب في دماغهم فاعمهم عن الحق وجعلوا الحق سبحانه وتعالى جسدا. مع انه واضح، ما هو بقول لك الممثل يعبد صنما والمعطل يعبد ايه؟ عدم. عدم. ف فهم صوروا ربنا كأن النصارى بيصوروا إنسان بيتضرب وبيتصلب، وبدأوا يحكموا على ربنا من خلال هذه الصورة، فما عجبتهمش. المهم قال إيه؟ طب وأنت تتصور كده ليه؟ بعد كده بدأ ينفي النصوص وبدأ يشوف حل علشان إيه، يقول لك أنا بحاول أجمع بين النصوص الشرعية والدلالات العقلية القاطعة. ده اللي في دماغك أنت، يعني بدل ما يعيب عقله ويعيب التصور اللي هو تصوره، لا طعن في يعيب الشرع. النصوص نفسها. عاد النصوص ده اللي عمله جماعة الجهمية والمعتزلة والمتأشعرة اللي نعم. موجودين دلوقتي، اللي بيقولوا احنا أشاعرة، وأبو الأشعري بريء منهم، لأن الأشعري على إن ربنا سبحانه وتعالى كما أخبر عن نفسه يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، وكما أخبر عن نفسه أن العرش استوى وهو معنا من فوق عرشه، ومن قال استوى استولى فهو جهمي رضيء، كما قال الأشعري أبو الحسن رحمه الله إمام أهل السنة، بيقول من قال الرحمن العرش استوى استولى وقهر فهو جهمي رضيء وهالك مرتاب. فاللي يقول لك احنا أشاعرة يقول كذاب، متأشعر، انت متأشعر ظالم للأشعري. نعم. والأشعري ما قال قولك، بل تدعي نسبة هي زور وبهتان. انما في الأصل انت جهمي رضيء وهالك مرتاب، هكذا قال فيك الأشعري. نعم. حتى سماهم زنادقة وسماهم حرورية، أهل الزيغ والبدع. وأهل الزيغ والبدع. نعم. نعم. طيب جزاك الله خير فضل الدكتور، ربنا يجعل العمل في ميزان حسناتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأصدقاء البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.